الوحدة الحادية عشرة. العلوم. الطب البشري. الطب علم يعنى بالأمراض ومعالجتها والوقاية منها، وهو من أهم العلوم والمهن، لأن الهدف منه إنقاذ الأرواح وعلاج المرضى وتخفيف آلامهم. والبشر يعانون المرض منذ بداية وجودهم على الأرض، لكن معرفة الإنسان للجسم البشري ومسببات الأمراض كانت قليلة جدا في الماضي، وكانت المعالجة في الغالب تعتمد على الخرافة والتخمين. ثم تطور علم الطب شيئا فشيئا خلال العصور المتعاقبة، ويعود أقدم كتاب طبي إلى زمن المصريين القدماء. ثم جاء الإسلام فأمر بالتداوي، وحث المشتغلين بالطب على البحث عن دواء لكل داء، فبرز علماء كثيرون في الطب كأبي بكر الرازي وابن سينا وابن النفيس الذي اكتشف الدورة الدموية الصغرى. وفي العقود الأخيرة حقق الطب تقدما علميا هائلا، إذ اكتشف العلماء أسباب كثير من الأمراض، ونجحوا في إيجاد أدوية مناسبة لعلاج أكثرها. فمن الممكن اليوم بإذن الله الشفاء من مئات الأمراض أو منع وقوعها كالحصبة وشلل الأطفال. وتشير الدراسات إلى أن تقدم الطب في زماننا أدى إلى زيادة متوسط عمر الإنسان الآن أكثر من الماضي.